قال ربنا الذي باركنا حوله، فأرض الشام أرض مباركة، والبركة حيث يضعها الله، حيث يضعها الله، قد تكون في الذوات، قد تكون في أشخاص، قد تكون في أمكنة، قد تكون في أزمنة. فمثلا السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أرضه، هذا صحابي كان في زمن النبوة صغيرا وعمر حتى جاوز 90 سنة، فكان لديه مولى يخدمه، فهذا المولى رأى أن شعر السائب رضي الله عنه أبيض كله، ولحيته بيضاء وعارضاه بيضاوان، إلا أن من هامته إلى مقدمة رأسه أسود لا يعتريه شعر أبيض. فسأله، أي سأل المولى السائب بن يزيد، فقال: يا ابن أخي، إنني كنت ألعب مع الصبيان فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فسألني عن اسمي، فقلت له السائب، فوضع يده الطاهرة الشريفة على رأسي وقال لي: بارك الله فيك. فما لامست يده صلى الله عليه وسلم من رأسي لم يشب ولم يكن فيه شيء أبيض، ما بقي من شعري يعتريه ما يعتري الناس. فهذا نوع من البركة، والله جل وعلا سمى بيته الطاهر بيتا مباركا، وسمى الماء الذي ينزل من السماء ماء مباركا. وقال عليه الصلاة والسلام عن وادي العقيق: أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك. وقال جل وعلا عن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله،